لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر، شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم. يا يوم شفت الصيادي عالندى نزلوا عدرب العين، وحصاد بالمنجل بدا يحصد على الجنبين. شفت الصيادي عالندى نزلوا عدرب العين، حصاد بالمنجل بدا يحصد على الجنبين. وحادي على البيدر حادا وين الحبايب وين، ويسألني تسمع مي جنى احكي له عاليوم. عاليوم عيني على حدودك بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر، شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم. يا يوم وشفت الدوالي مشبكي عكتافها الصبار، وضحكات صغار ودربكي هربوا من الختيار. شفت الدوالي مشبكي عكتافها الصبار، ضحكات صغار ودربكي هربوا من الختيار. وحتى سمعت كل الحاكي في مضافة المختار، وكل الحكاية واللي انحكت بالسهرة مع هالبار. عيني على حدودك بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر، شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم. يا يوم يا يوم يا يوم. الله يا أحلى وطن يا صورة الأحباب، والشوق بدموع الشجن ينده على الغياب. الله يا أحلى وطن يا صورة الأحباب، والشوق بدموع الشجن ينده على الغياب. وإحنا على طول الزمن مثل القمر انغاب، نرجع على ميعادنا نفس الوقت واليوم. وعيني على حدودك بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر، شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم. يا يوم بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر، شفت الزمن.